الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يصح الجمع بين نيتين في طاعة واحدة، واحدة تكون سنة بحيث تكون ليست واجبة، مثل صيام الاثنين والأيام البيض فأنوي به الاثنين وأنوي به من الأيام البيض، أو أصلي بها الوتر أو أصلي الوتر وأنوي بها الوتر وصلاة الاستخارة، هل يجوز جمعها في نية واحدة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد وليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء والتبعية فإنهما يتداخلان، كما لو اجتمع طواف الإفاضة وطواف الوداع في وقت واحد، فإذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى قبيل خروجه من مكة فإنه قد اجتمع في حقه عبادتان من جنس واحد، أي طواف وطواف، وفي وقت واحد أي في وقت الخروج من مكة، فإنهما يتداخلان في هذه الحالة، فيطوف طوافا واحدا بنية الوداع وبنية الإفاضة. وكما لو اجتمع غسلان في يوم الجمعة، غسل جنابة وغسل جمعة، فإنهما عبادتان من جنس واحد، أي هذه غسل وهذه غسل، وفي وقت واحد أي في يوم الجمعة، فإنه في هذه الحالة يجزئ عن الجميع غسل واحد بالنيتين، ولا يجب عليه أن يفرد لكل واحد منهما غسلا خاصا. فإذا اغتسل غسلا واحدا بنية رفع الجنابة وبنية التطهر للجمعة فإنه يثبت له الأجران ويتحقق له الثوابان بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو أن الإنسان توضأ ثم دخل المسجد فإنه بوضوئه يثبت في حقه سنة الطهارة، ركعتي الطهارة، فإنه يستحب للإنسان إذا توضأ أن يصلي بعد وضوئه ركعتين، فإذا دخل المسجد أيضا يستحب له أن يصلي تحية المسجد، فإذا توضأ ودخل المسجد اجتمع في حقه سنتان: ركعتا الطهارة وركعتا تحية المسجد، فيجزئ عن الجميع ركعتان بالنيتين جميعا. فإذا صلى ركعتين بنية دخول المسجد، بنية تحية المسجد وبنية الطهارة، فإنها في هذه الحالة تجزئ عنه. بل وهناك أوسع من ذلك: لو أنه دخل قبل الفجر فهنا يجتمع في حقه ثلاث سنن: سنة الفجر القبلية وهي ركعتان، وسنة تحية المسجد وهي ركعتان، وسنة الطهارة وهي ركعتان، فلو أنه نوى الجميع في ركعتين لأجزأه ذلك بإذنه عز وجل، وفضل الله أوسع. فإذن العبادات تتداخل، ولكن يشترط في تداخلها جمل من الشروط. الشرط الأول: اتحاد الجنس. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو أنه اجتمع عبادتان من جنسين مختلفين لما حصل بينهما تداخل. الشرط الثاني: اتفاقهما في الوقت. وبناء على ذلك فلو أنهما اختلفا في الوقت فلا يحصل بينهما تداخل. الشرط الثالث: ألا تكون إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو التبعية. وبناء على ذلك فلو أن إحدى العبادتين كانت مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية فإنهما لا يتداخلان. فلو أن الإنسان مثلا أفطر ستة أيام من رمضان وأراد أن يقضيها في شوال، ومن المعلوم أنه يستحب صيام ستة أيام من شوال أيضا، فهنا لا تتداخل الست من رمضان مع الست من شوال. فإن قلت: ولماذا؟ نقول: لأنه لا يشرع صيام الست من شوال إلا على وجه التبعية لرمضان أداء وقضاء، لظاهر حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وبما أنه بقي عليه ستة أيام من رمضان فلا يعتبر أنه قد صام رمضان، فإذا صيام الست من شوال لا تدخل مع صيام مع قضاء 6 أيام من رمضان، لأنها أي 6 من شوال مفعولة على وجه التبعية. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فاجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي زمان واحد وليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو التبعية فإنهما يتداخلان. وقد شرحت هذه القاعدة في موضع آخر بفروعها، والله أعلم.